فأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا وطهرها من النفاق والرياء وأعيننا من الخيانة. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدينا إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من الخيرات والمغفرة والرضوان وسعة الأرزاق والتوفيق والسداد وشفاء الأمراض، فاجعل لنا ولأهلنا جميعا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، ولا تمنع اللهم عنا بذنوبنا فضلك، اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، اغفر لنا ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف أمراضنا، فرج همومنا، نفس كروبنا، أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا، أصلح أحوالنا، اختم بالصالحات آجالنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. إلهنا لا تجعل حظنا من صيامنا جوعا وعطشا، ولا من قيامنا تعبا وسهرا، اجعل حظنا القبول والمغفرة والرحمة. اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء، ارحمنا جميعا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اغفر اللهم لوالدينا ولوالد والدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم عنا خير الجزاء. اللهم جازهم بالحسنات عفوا ومغفرة ورضوانا، اللهم جازهم بالسيئات. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، اللهم متعه بالصحة والعافية وأطل عمره على طاعتك. اللهم أقر أعينهم بصلاحنا وحياتنا السعيدة يا حي يا قيوم، فإنهم يسعدون بسعادتنا ويفرحون بفرح. اللهم من كان منهم مريضا فاشفه بشفائك، اشفه بشفائك، اشفه بشفائك، فلا يعجزك شيء سبحانك وبحمدك، تقدست أسماؤك، اللهم صب العافية والشفاء عليهم صبا، ولا تجعل حياتهم كدا ولا نكدا، واختم بالصالحات آجالهم في حسن ختام، في حسن ختام، في حسن ختام. ومن كان منهم ميتا فنور له في قبره وآنس وحشته، اللهم آنس وحشته، اللهم آنس وحشته، اللهم اجعل قبرهم قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجمعنا بهم في أعلى العليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم ما بررناهم حق البر، اللهم يا رب تجاوز عنا وتب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لجميع موتانا وجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم نقهم من ذنوبهم ومن خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم آنس وحشتهم، اللهم يمن كتبهم، اللهم يسر حسابهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، واجعلنا من عبادك الموفقين لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن الموفقين في حياتنا كلها في دنيانا وآخرتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.